واتبع سبيل من أناب إليك. الله الله اللهم صل عليه. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. واتبع سبيل من أناب إليه. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والنبي إلى الفل اللي عمرنا ما شفناها. يا بني يا إنها أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله أكبر الله أكبر. إن الله لطيف خبير. اللهم صل على كامل النور. يا بني أقم الصلاة عمري ما شفته أبدا. أستغفر الله إن ذلك من عزم الأمور. يا بني

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما لنجعلها